السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. وبعد، فبإذن الله تعالى كما تعلمون أننا انتهينا من باب صلاة الاستسقاء من شرح كتاب الملخص الفقهي في اللقاء الماضي، واليوم نفتتح باب أحكام الجنائز. وتشاورنا مع إخواننا في أن نقرأ كتاب أحكام الجنائز للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، وسنجمع بين أمرين، يعني نقرأ الكتاب، وكلما انتهينا من شيء منه قرأنا ما ذكره صاحب الملخص الفقهي، علشان يكون الأمر في توائم واضح، حتى لا نترك باب أحكام الجنائز في الكتاب الذي كنا نقرأه، وفي نفس الوقت يعني يكون في الأمر استفادة إن شاء الله تعالى. نفتتح كتاب أحكام الجنائز، وهو المجلس الأول من قراءة كتاب أحكام الجنائز. قال الشيخ الألباني رحمه الله بعد أن ذكر خطبة الحاجة، قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كان الموجود في صحيح الإمام مسلم وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. شرطنا في قراءة الكتاب ألا نتعرض لتفسير الآيات حتى لا نخرج عن السياق، لأننا لو أردنا أن نتناول تفسير الآيات فإن الأمر قد يخرج عن سياقه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. والحديث ذكره الشيخ الألباني كما قال في السلسلة الصحيحة برقم 438. المقصود من ذكر الآيتين وذكر الحديث النبوي الشريف أن الدنيا خلقت لكي تكون معبرة إلى الدار الآخرة، والدار الدنيا كما تعلمون هي دار ابتلاء واختبار. جاء بنا ربنا إلى هذه الحياة الدنيا ليختبرنا وليمتحننا، كما قال: في آية سورة الملك ليبلوكم أيكم أحسن عملا وكل نفس ذائقة الموت. وهذا معلوم من الآية الثانية وهو أمر معلوم لا يخالف فيه أحد على الإطلاق، لا من المؤمنين ولا من الكافرين، بل الموت يعم جميع الأحياء. حتى قيل لبعض الناس: ما سبب موت فلان؟ قال: حياته. يعني أحد الناس يسأل كما هو المعلوم، حينما يموت ميت يسأل الناس: ما سبب الموت؟ واحد يقول: حادث، كان عنده مرض، عمل عملية وفشلت العملية. فلما سألوا أحد الناس وقالوا: ما سبب حياة فلان؟ ما سبب موت فلان؟ قال: حياته. حياته سبب موته. معنى الكلام أن كل حي لا بد وأن يموت. هل من الممكن أن يكون حي من الأحياء لا يموت؟ إن الحي الذي لا يموت هو الواحد الأحد الذي قال عن نفسه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. أما أي حي فقابل للموت. فقال: كل نفس ذائقة الموت. ولذلك جاء: كل من عليها فان. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وكلنا هذا الرجل الذي مثله كمثل الراكب الذي استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. من منا سيخلد في الدنيا؟ لو كانت هذه الدنيا تدوم لأحد لما وصلت إلينا. هذا المكان الذي نجلس فيه الآن متكلم ومستمعون كان منذ عهد قريب يجلس غيرنا ممن أفضوا إلى ما قدموا، وكان يجلس مكانكم من كان يعيش في هذه الحياة الدنيا ثم أفضى إلى ما قد قدم. وأنا وأنتم ذاهبون، وسيأتي من يخلفنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا هو السر في قول الله تعالى مبينا حقيقة هذا الخلق البشري، فقال: جعلناكم خلائف في الأرض. إذن نحن خلائف، يخلف بعضنا بعضا، فكل جيل يخلف الجيل الذي سبقه. فهذه حقيقة لا تقبل النقاش ولا يناقش فيها لا ملحد ولا مؤمن ولا مطيع ولا عاص، وإنما الجميع يشتركون في هذه الحقيقة، هي حقيقة الموت، أن كل الأحياء سيموتون. طيب، شريعة الإسلام تمتاز بأنها تتعامل مع قضية الموت والحياة تعاملا عجيبا غريبا، نظرا لأنها شريعة كاملة، شريعة رب العالمين الذي خلق الموت والحياة. ولذلك فإن الإنسان قد كفلت الشريعة كيفية التعامل معه في أثناء الحياة ولم تتركه بعد موته، وإنما كفلت كذلك التعامل مع الأموات بعد موتهم. فماذا حدث؟ الشيخ الألباني رحمة الله عليه هنا ينقل عن الإمام ابن قيم الجوزية في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد ليبين للناس ما هو الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأموات. فقال: ثم إنه، ويبدأ النقل عن الشيخ الألباني: لما كان هديه عليه الصلاة والسلام في الجنائز خير الهدي. طبعا لا يوجد هدي يساوي أو يرتقي إلى أن ينال حظا من الخير إلا إن انتسب إلى ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما كان هديه عليه الصلاة والسلام في الجنائز خير الهدي، مخالفا لهدي سائر الأمم، مشتملا على الإحسان للميت، سيبين هنا ما هو الخير أو بعض الخير، مشتملا على الإحسان للميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده، وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه، وعلى إقامة عبودية الحي يعني الأمر ليس خاصا بالأموات بل والأحياء الذين يتعاملون مع الجنازة، كذلك يقيمون العبودية لله عز وجل، وعلى إقامة عبودية الحي فيما يعامل به الميت، كيف يتعامل الحي من الأولياء وغيرهم مع الميت ليقيموا العبودية لله تعالى. فكل ما يحدث لنا رب العالمين شرع لنا فيه عبوديات متعددة حتى في التعامل مع الأموات، كيف سيذكر المؤلف ذلك بالتفصيل في الكتاب. قال: ومن هديه في الجنائز إقامة العبودية للرب تبارك وتعالى على أكمل الأحوال، والإحسان إلى الميت وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلها، ووقوف أصحابه عليه الصلاة والسلام صفوفا يحمدون الله ويتكلموا عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فالضمائر تعود على النبي عليه الصلاة والسلام، ووقوف أصحابه صفوفا يحمدون الله ويستغفرون له ويسألونه المغفرة والرحمة والتجاوز عنه، يقصد صلاة الجنازة. ثم المشي بين يديه إلى أن يودعه حفرته، إلى أن يضعه في الحفرة التي قدر الله أن يدفن فيها، ثم يقوم هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام بين يديه على قبره، ثم يقوم هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين يديه، واضح، على قبره سائلين له التثبيت، أي للميت يسألون له التثبيت أحوج ما كان إليه، لأنه في هذا الوقت يسأل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ثم يتعاهده بالزيارة إلى قبره، وهي شريعة زيارة القبور فهي مشروعة، والسلام عليه كلما مر والدعاء له، كما يتعاهد الحي صاحبه في دار الدنيا، كما يزور الأخ أخاه في الدنيا، كذلك شرعت زيارة القبور من أجل الدعاء للموتى والسلام عليهم والاستغفار لهم. إذن كما تذهب إلى إخوانك الأحياء فتقوم بإدخال السرور عليهم وبإهدائهم هدايا، فأنت كذلك تذهب إلى إخوانك من الموتى فتمر على قبورهم فتسلم عليهم وتسأل الله عز وجل لهم المغفرة والرحمة، تقوم بإهداء الاستغفار والدعاء بالرحمة لإخوانك فلا تنساهم بعد موتهم. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه: فأول ذلك تعاهده في مرضه وتذكيره الآخرة، يبقى الأمر سيبدأ من قبل أن يموت، حتى إذا شارف على الموت يبدأ المسلم في التعامل معه، والشريعة بفضل الله شملت كل هذه الأحوال. قال: فأول ذلك تعاهده في مرضه وتذكيره الآخرة، تذكره بالآخرة في مرض موته، ربما كان قد أسرف على نفسه فيتوب إلى الله قبل أن يلقاه، ورب العالمين يغفر الذنوب طالما لم يصل الإنسان إلى مرحلة رؤية عالم الغيب من ملائكة الله تبارك وتعالى. فالإنسان كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن باب التوبة مفتوح إلى أن يصل الإنسان إلى الغرغرة، فإن وصل إليها فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال: فأول ذلك تعاهده في مرضه وتذكيره الآخرة، وأمره بالوصية والتوبة، وأمر من حضره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه، ثم النهي عن عادة، طبعا كل الكلام هذا الذي يذكر هذا مجمل سيأتي تفصيله بالأدلة، ثم النهي عن عادة الأمم التي لا تؤمن بالبعث والنشور من لطم الخدود وشق الثياب وحلق الرؤوس ورفع الصوت بالندب والنياحة وتوابع ذلك، كل ذلك حرمته الشريعة، فعلمتنا الرضاء والاستسلام لقدر الله سبحانه وتعالى. قال: وسن الخشوع للميت والبكاء الذي لا صوت معه وحزن القلب، وكان يفعل ذلك ويقول صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. وبين المؤلف أنه أخرج الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 1732، وسيأتي إن شاء الله في موضعه في كيفية تعامل الأحياء مع الأموات. قال: كذلك ينقل عن ابن القيم: وسن لأمته الحمد والاسترجاع والرضا عن الله تعالى، ولم يكن ذلك منافيا لدمع العين. انظر، يحمد ربه ويسترجع ويرضى بقدر الله، ولكن كل ذلك لا ينافي أن العين تدمع وأن القلب يحزن، كما قال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب. قال: ولذلك كان أرضى الخلق في قضائه وأعظمهم له حمدا، أرضى الخلق في قضاء رب العالمين وقدره، وأعظم الناس لله حمدا من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يتصور أن يسبق صلى الله عليه وسلم بعبودية ولا بإيمان ولا بإسلام ولا بإحسان ولا بأي حال من أحوال الإيمان والتقوى، بل هو صلى الله عليه وسلم الأول دائما في درجات ومدارج العبودية لله سبحانه وتعالى. قال: ولذلك كان أرضى الخلق في قضائه وأعظمهم له حمدا، وبكى مع ذلك يوم مات ابنه إبراهيم رأفة منه ورحمة للولد ورقة عليه، والقلب ممتلئ بالرضا عن الله عز وجل وشكره، فالقلب مليء بالرضا وبشكر الله وبحمد الله سبحانه وتعالى وبالثناء عليه، ولكن العين تدمع رأفة ورحمة ورقة لموت ولده. أما اللسان، قال: واللسان مشتغل بذكره وحمده. ثم قال في الحاشية نقلا عن ابن القيم: وإنما ضاق هذا المشهد والجمع بين الأمرين على بعض العارفين يوم مات ولده صلى الله عليه وسلم، ولده إبراهيم. قال: ولما ضاق هذا المشهد والجمع بين الأمرين على بعض العارفين، والشيخ الألباني جعل أمام كلمة العارفين كما ترون علامة تعجب، لأن كلمة العارفين هذه كان يستخدمها الصوفية، والشيخ ابن القيم رحمة الله عليه والإمام ابن القيم كانوا يستخدمون هذه الكلمة لأنها كانت لغة عصرهم وقتئذ، لكن الشيخ الألباني كما تعلمون وظروف كل عالم وكل عصر تختلف عن العصر الآخر، فكلمة العارفين والعارف بالله كلمات من مخزون الصوفية، فالشيخ الألباني لم يتركه وإن كان لم يعلق، ولكن من يرى علامة التعجب يفهم أن الشيخ لم تعجبه الكلمة. قال: ولما ضاق هذا المشهد والجمع بين الأمرين، الجمع بين ماذا؟ بين الرضا عن الله وفي نفس الوقت الرقة والإحسان والرحمة للطفل التي تجعل الإنسان يبكي وتدمع العين. قال: لما ضاق هذا المشهد والجمع بين الأمرين على بعض العارفين يوم مات ولده، ولد العارف وليس ولد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان سبق لسان مني في الأول، جعل يضحك أحد هؤلاء حينما مات ولده من عظمة رضاه عن قضاء الله وقدره، ضحك ولم يبكي، فقيل له: أتضحك في هذه الحالة؟ ابنك ميت بتضحك؟ فقال: إن الله تعالى قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بقضائي. فأشكل هذا على جماعة من أهل العلم، فقالوا كيف يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم وهو أرضى الخلق عن الله ويبلغ الرضا بهذا العارف إلى أن يضحك؟ يعني أيهما أرضى لله؟ هذه مسألة متفق عليها ولا جدال فيها، معلومة من الدين بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أرضى الناس عن الله، ولا فيها شك؟ لا طبعا، لا يوجد مخلوق من البشر سيكون رضاه عن الله عز وجل وعن قدره يقترب، لا أقول يساوي، بل يقترب اقترابا قويا من مقام المصطفى عليه الصلاة والسلام، إلا أن يكون رسولا أو نبيا. فيقول كيف نجمع بين هذا وذاك؟ قال فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هدي نبينا عليه الصلاة والسلام كان أكمل من هدي هذا العارف، أعطى العبودية حقها، فاتسع قلبه للرضا عن الله ورحمة الولد والرقة عليه. القلب النبي صلى الله عليه وسلم كان أوسع، فتحمل العبوديتين معا، فاتسع قلبه لكي يمتلئ بالرضا والرحمة. لكن العارف هذا قلبه ما اتسع إلا لعبودية واحدة، ألا وهي الرضا. ومع ذلك رضا، الرضا في قلب ليس كالرضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كالرضا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن على قدر قلبه امتلأ بالرضا فقط، فلم يسع القلب العبودية الأخرى، فكان مقصرا في جانب آخر، واضح؟ فقال سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هدي نبينا عليه الصلاة والسلام كان أكمل من هدي هذا العارف، أعطى العبودية حقها، فاتسع قلبه للرضا عن الله ورحمة الولد والرقة عليه، فحمد الله ورضي عنه في قضائه وبكى رحمة ورأفة، فحملته الرأفة على البكاء، وعبوديته لله، يعني وحملته عبوديته لله ومحبته لله على الرضا والحمد. وهذا العارف ضاق قلبه عن اجتماع الأمرين، ولم يتسع باطنه لشهودهما والقيام بهما، فشغلته عبودية الرضا عن عبودية الرحمة والرأفة. انظر إلى العلماء وفهم العلماء وسعة علم هؤلاء الأفاضل رحمة الله عليه. ثم قال ولما كان كثير من الناس، ده بقى كلام الشيخ الألباني، ولما كان كثير من الناس اليوم بعيدين كل البعد عن هدي عليه الصلاة والسلام في العبادات كلها ومنها الجنائز بسبب انصرافهم عن دراسة العلم ولا سيما علم الحديث والسنة وانكبابهم على العلوم المادية والعمل لجمع المال فقد طلب مني بعض الأعزاء بمناسبة وفاة إحدى قريباته يوم الجمعة الواقع في 11 من ربيع الآخر سنة 73 و300 وألف من الهجرة أن أضع، طبعا الزمن ده لم يكن كثير منكم قد ولد بعد، مش كده ولا إيه؟ أن أضع رسالة مختصرة في آداب الجنائز في الإسلام ليقوم هو أو غيره بطبعها وتوزيعها على المجتمعين للتعزية في أيامها المعتادة عندهم، مغتنما فرصة اجتماعهم لتعريفهم بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم حتى يستنوا بها ويهتدوا بهديها ويستنيروا بنورها. يقول ومع أنني كنت قد باشرت تأليف بعض المصنفات الأخرى فقد وعدته خيرا لما في ذلك من التعاون على إحياء السنة وإماتة البدعة، فصارعت إلى تحقيق رغبته وإنجاز طالبته طالبته تقرأ بأسلوبين، يقال الطلبة، واخد بالك، الطلبة والطلبة، تمام يا اخوانا؟ الطلبة بكسر الطاء المشددة وتسكين اللام وفتح الباء، والطالبة بفتح الطاء وكسر اللام وفتح الباء، والاثنان بمعنى واحد. ما هو المعنى؟ المطلوب أو الحاجة، ويقصر ترداد هذه الكلمة في كثير من الكلام الفصيح. يقولون الإيه أخوان دائما تقول المطلوب سهلة، لكن الكلام الفصيح ها يقال طلبة أو إيه طلبة، تمام كده. وإنجاز طلبته أو طلبته، قال ولكني ما كدت أشرع في ذلك حتى تبين لي أن الأمر أبعد من أن يتحقق بتلك السرعة. يعني الأخ الذي توفيت قريبته يريد رسالة يوزعها على يعني عايزة تخلص في يوم ولا حاجة، مش كده ولا إيه؟ طبعا في بعض إخواننا عندهم مقدرة واسعة يألف كتاب في يوم، مفيش مشكلة يعني، بيبقى العلم واسع. لكن الشيخ الألباني بقى كان على قده، ما عايز يحقق يا جماعة المسألة ويديها حقها ولا إيه؟ قال حتى تبين لي أن الأمر أبعد، أنا بقول على قده كده يعني أحسن بعد يكون لك طعم في الشيخ الألباني ولا حاجة. قال حتى تبين لي أن الأمر أبعد من أن يتحقق بتلك السرعة، وأوسع من أن يجمع في رسالة توزع على الناس في مثل تلك المناسبة. ذلك لأن آداب الجنائز وأحكامها كثيرة جدا، وقسم كبير منها مما اختلفت فيه أقوال العلماء وتضاربت حوله الآراء، فمنهم من يحرم شيئا والآخر يبيحه، ومنهم من يوجب شيئا والآخر لا يجيزه، ومنهم من يراه سنة وآخر يراه بدعة، وهكذا، كما هو الشأن في كثير من المسائل الأخرى في أكثر أبواب الشريعة، مصداقا لقول الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وهذه حقيقة موجودة في كل أبواب الشريعة أو في معظمها، تجد المسألة التعارض أحيانا يكون بين موجب وبين محرم، يعني الأمر صعب أن تجمع بين الأقوال. قال لذلك كان لابد قبل كل شيء من جمع مفردات مسائل الجنائز ثم دراستها دراسة دقيقة وتتبع أدلة المختلف عليه منها ونقدها على ضوء علمي أصول الحديث وأصول الفقه. فعلم أصول الحديث يبين الصحيح من غيره، المقبول من المردود، وأصول الفقه يعلمنا كيفية الاستنباط من النص. قال واختيار الراجح منها دون أي تحيز لمذهب معين أو تأثر بعادة سيطرت حتى صارت كأنها دين يجب أن يتبع. قال ومما لا يخفى على أهل العلم الذين مارسوا التأليف أن تحقيق مثل هذا العمل يتطلب سعيا حثيثا وجهدا بليغا وصبرا جميلا وزمنا مديدا، وبعد إنجازه يمكن تأليف الرسالة المطلوبة بصورة تطمئن إليها النفس وينشرح لها الصدر ويعظم بها النفع. لذلك فقد ذكرت للأخي المشار إليه خلاصة هذا معتذرا، فقبل عذري جزاه الله خيرا، ولكنه عاد يطلب مني الشروع في هذا العمل وحضني عليه وبالغ فيه راجيا منه خيرا كثيرا. خد بالك، يعني كان الأخ يطلب شيئا من أجل العزاء، ثم لما بين له الشيخ خطورة الأمر وصعوبته أخذ يلح على الشيخ إلحاحا جزاه الله خيرا، ولا نعرف من هو، إلا أنه تسبب في أن يكون هذا الكتاب الذي بين أيديكم، وهو كتاب عجيب. يعني ألف كثير في فقه الجنائز، كما ألف كثير من العلماء في أحكام الصلاة وفي فقه الصلاة، ولكن بقي للألباني خصوصية عجيبة، وهو أنه كتب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على مذهب المحدثين بفقه عجيب. إذن كونه يؤلف كتابا بأسلوب المحدثين بهذا الترتيب فيجمع بين الصناعتين، صناعة الفقه وصناعة الحديث، هذا الأمر من النادر وقوعه في زمان الناس هذا. وذلك وجدنا كثيرا من أهل العلم قد ألفوا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أكابر أهل العلم في هذا الزمان ألفوا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتبهم ما اشتهرت اشتهار كتاب الألباني. كذلك أحكام الجنائز، كثير من علمائنا الأكابر صنفوا في أحكام الجنائز، ومع ذلك بقي كتاب أحكام الجنائز للألباني مقدما. كذلك كثير من علمائنا صنفوا في حجاب المرأة المسلمة، وبقي كتاب الألباني رحمة الله عليه. تتفق على النتيجة التي وصل إليها أم تختلف في قضية فرضية النقاب أو استحبابه؟ لا أتكلم عن هذا، وإنما أتكلم عن ماذا؟ عن تناول الكتاب بأسلوب المحدثين الذي يجمع بين التمكن العالي جدا في علم الحديث والفقه. واضح الكلام؟ يعني لم يكتب كما يكتب بعض من شدى علم الحديث في زماننا وفي بلادنا، يؤلف الواحد منهم شيئا في فقه من الفقه من باب من أبواب الفقه ويكتب فيه بأسلوب أهل الحديث ويذكر أحاديث، والكتاب قد يطبع طبعة واحدة ويموت بموت صاحبه وانتهى الأمر، لكن يبقى كتاب صفة الصلاة، ويبقى كتاب جلباب المرأة المسلمة، ويبقى كتاب أحكام الجنائز، ويبقى كتاب أداب الزفاف، ويبقى كل ما كتبه الشيخ يبقى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته وأن يغفر له ولسائر علمائنا، آمين. قال: فاستخرت الله تعالى وانكببت على الدراسة والمراجعة قرابة 3 أشهر أعمل فيها ليلا نهارا إلا ما لابد منه من العمل في مهنتي، لأن الألباني كان في بداية عهده يعمل ساعاتي، والبعض يسخر يقول لك الشيخ الساعاتي، يسخرون من مهنة الشيخ. إلا ما لابد منه من العمل في مهنتي والنوم الذي لا غنى عنه لراحة جسمي، حتى تمكنت من إعداد هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم. أكرمك الله يا شيخ. الشيخ بيقول عليكم قراء، يعني بيصفكم بالكرم، فلا تنسوه من الدعاء بالرحمة والمغفرة. قال: ولقد كان يتطلب من الوقت أكثر مما قدر له، لولا أن قسما كبيرا من مسائله وأحاديثي قد كان محققا عندي في بعض تصانيفي، ولذلك تراني أحيل عليها في بعض المواطن منه، كما سيجيء أن بعض الأحاديث خرجها مثلا في كتابي السلسلتين الصحيحة والضعيفة، أو إرواء الغليل العمل الموسوع العظيم الذي خدم به إمام أهل السنة ومذهب إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمة الله عليهم أجمعين. قال: ولقد حاولت أن أستقصي فيه كل ما له علاقة بموضوعه من المسائل التي لها دليل من الكتاب والسنة، وأعرضت عما كان مستنده مجرد الرأي. اسمع بقى، هذه مسألة تبين منح الشيخ في بعض قضايا أصول الفقه وتبديه لأصل من هذه الأصول. الأمر لا يتسع بالفعل لكي نناقش هذا الأمر موافقين للإمام الألباني أو مخالفين له في هذا الأصل، إلا أنه هنا يرشد إلى أصل من أصول الفقه الذي تبناه. فيقول رحمه الله: ولقد حاولت أن أستقصي فيه كل ما له علاقة بموضوعه من المسائل التي لا دليل من الكتاب والسنة فقط، وأعرضت عما كان مستنده مجرد الرأي. لماذا؟ قال: لأن الموضوع تعبدي محض لا مجال للقياس فيه إلا ما لابد منه من القياس الجلي. فعلم أن الشيخ رحمة الله عليه لا يأخذ بالقياس في أبواب العبادات. واضح؟ أبواب العبادات المحضة لا يجيز القياس فيها إلا باستثناء نوع واحد من أنواع الأقيسة، ألا وهو القياس الجلي. واضح الكلام؟ وهذه مسألة فيها خلاف، هل يجوز القياس في الرخص وفي العبادات المحضة وغيرها والحدود؟ ما هي مسائل تناقش فيها العلماء، هل يجوز القياس في باب العبادات المحضة أو في الرخص أو في الحدود أم لا؟ مسألة تكلم فيها أهل العلم في كتب الأصول. الشيخ أوضح أنه يتبنى في هذه المسألة عدم الأخذ بالقياس في ما هو تعبدي محض إلا ما كان من باب القياس الجلي والقياس الأولى. واضح؟ قال والبعض يقول إنه ليس بقياس وإنه أسلوب من أساليب العربية، يعني الذين يقولون في مسألة القياس الأولى يعتبرونه إنه ليس بقياس، ولذلك يقول به ابن حزم الظاهري الذي ينكر القياس. ابن حزم الظاهري الذي ينكر القياس يأخذ به قياس الأولى اللي هو القياس الجليل. قال وأوردت في أوله بعض الفصول والمسائل التي لا تذكر عادة في باب الجنازة من عامة كتب الفقه، مثل الوصية وعلامات حسن الخاتمة ونحو ذلك، وبعضه قد لا يذكر فيها أصلا، مثل الفصل الخامس والثامن والتاسع والمسألة الثلاثين والفقرة جيم ودال من المسألة 74 والمسألة 98 و99 و105 و107 و113 و125 والفقرة 7 من مسألة 128 مع أهميتها وكثرة ابتلاء الناس بها وتواتر الأحاديث فيها والفقرة 10 منها. طبعا دي أمور الشيخ بيبينها وكل شيء موجود في الكتاب مرقم على فكرة، يعني هو جعل المسائل مرقمة كما ترون. قال واستوحيت ترتيبه من الواقع، يعني لم يشترط على نفسي أن يرتب كتابه على وفق كتاب من كتب الفقه أو كتب الحديث. قال واستوحيت ترتيبه من الواقع فافتتحته بفصل واحد، ما يجب على المريض من الرضا بالقضاء والصبر على القدر وترك تمني الموت وأداء الحقوق والوصية والإشهاد عليها، كل هذه الأمور ستكون قبل الاحتضار. فإذا بعد ذلك انتقل المريض إلى المرحلة التي تليها فهي مرحلة ماذا؟ الاحتضار. قال اثنان، تلقين المحتضر وما على من حضره من التلقين وأمره بالشهادة. ثلاثة، طيب بعد الاحتضار سيأتي إنه مات. قال ما على الحاضرين بعد موتي من غمض عيني والدعاء له وتغطيتي والتعجيل بتجهيزي والمبادرة لقضاء ديني. أربعة، قال ثم أربعة، ما يجوز للحاضرين وغيرهم من كشف وجهي وتقبيلي والبكاء علي، يعني بعد أن غطي هل من الممكن إذا جاء أحد كما فعل أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال طبت حيا وميتا وقام بتقبيل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم خمسة، ما يجب على أقارب الميت من الصبر والرضا بالقدر والاسترجاع وإحداد المرأة على زوجها، اللي هو المرأة في المعتدة إحدادها على زوجها. ثم ستة، ما يحرم عليه من النياحة وضرب الخدود وشق الجيوب وغير ذلك كنعيه على المنائر، النعي المحرم، وسيفرق بين النعي المحرم والجائز، ولذلك قد ثم سبعة النعي الجائز. ثم ثمانية، علامات حسن الخاتمة. ثم تسعة، ثناء الناس على الميت. ثم عشرة، غسل الميت، وهكذا بالترتيب إلى الدفن وزيارة القبور. وختمته بفصل خاص ببدع الجنائز، استوعبت فيه جميع ما وقفت عليه من البدع منصوصا عليه في كتاب من كتب أهل العلم قديما وحديثا، عازيا كل بدعة إلى موضعها من كتبهم وما لم يعز إليهم، فهو مما يحكم المنهج العلمي في أصول البدع أنه منها، ولكني لم أرى من نص منهم عليها، وكثير منها من بدع العصر الحاضر. وإني لأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا الكتاب كل من قرأ ويكتب لي أجره ومثله لمن كان سبب تأليفي ولمن قام على طبعه، إنه سميع مجيب. أقول ولمن قرأه ولمن سمع الكتاب كذلك. كتبه محمد ناصر الدين الألباني. واحد، ما يجب على المريض؟ أول شيء، ما هو الميت كان في العادة، لا نتكلم عن موت الفجاءه بل عن الميت الذي يسبق وصوله إلى الاحتضار المرض، يمرض. معظم الموتى يمرضون قبل أن يموتوا، ويكون المرض مرض الموت أو يسمى بمرض الموت، يعني المرض الذي يموت فيه. قال ما يجب على المريض؟ واحد، على المريض أن يرضى بقضاء الله ويصبر على قدره ويحسن الظن بربه، ذلك خير له. هذا أمر نتعلمه، قبل أن نصل إلى هذه المرحلة ولنوطن أنفسنا، وطن نفسك إن مرضت أو أصابك أي شيء، أن تكون راضيا بقضاء الله سبحانه، وأن تصبر على قدر الله سبحانه وتعالى، وأن تحسن الظن بربك. ينبغي أن تتدرب على هذا، لأن الإنسان قد يقول من الممكن أننا نوصي بعض الناس في هذا الموقف بالرضا فلا يرضى، وتجده قد أصيب بجزع لأنه تربى على الجزع، هو ربى نفسه على الجزع ولم يتدرب على الرضا. فساعة أن يحق الحق ويأتي الامتحان فإن الأمر يكون صعبا جدا عليه. ضعوا هذا في اعتباركم. الإنسان الذي يصبر دائما ويتصبر ويربي نفسه على الصبر، يكون الصبر عليه حينما تأتيه مصيبة كبيرة، الصبر يكون بالنسبة له أهون ممن لم يتصبر في حياته ولم يتربى على الصبر. وكذلك الإنسان الذي تربى على الشكر، إذا جاءتك النعمة الصغيرة شكرت، فتتدرب على هذا حتى إذا جاءتك نعمة كبرى تستطيع أن تقوم بأداء شكرها. لكن الإنسان الذي كان جاحدا لنعم الله ولا يشكر الله عز وجل في أي نعمة من النعم الصغيرة، إذا جاءته نعمة كبرى يصاب بالبطر، وساعة إذن يستكبر، وساعة إذن يطغى، ويتحقق فيه قول الله تعالى إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإذا عود نفسك ووطن نفسك على الرضا بأقدار الله، وإن كانت قليلة شيئا فشيء الأقدار، يعني إذا كان الأمر المصائب شديدة علي، المصائب بسيطة وقليلة، درب نفسك على أن ترضى. لكنك إن لم ترضى في الصغيرة فكيف سترضى في الكبيرة؟ فإذا لابد من التدرب. ولذلك الإنسان منا يترقى في مراقي وفي مدارج العبودية بهذا الأسلوب. فعلى المريض، يعني يأتي إنسان يقول لك هو جزع، كانت حياته كلها جزع، يعني بعض الناس تجد حياته كلها كالجزع، فيأتي في مرض موته ويصاب بجزع شديد والعياذ بالله، وقد يتكلم بكلمات توبق دنياه وآخرته. ما الذي جعله يفعل ذلك؟ لأنه كان بعيدا عن قضية الرضا، وما فهمها حق فهمها، وما استوعبها، وما حاول. لا أتكلم عن حالات استثنائية، وإنما أتكلم عن على سبيل العموم. فوطن نفسك منذ الآن على الرضا بأقدار الله، وطن نفسك على هذا، وطن نفسك على الصبر، وطن نفسك على الشكر، وطن نفسك على عدم البطر، حتى إذا جاءتك أو جاءك امتحان كبير كنت حينئذ مؤهل، يصبح الأمر بالنسبة لك سهل. يعني الإنسان لابد له من التريض، التريض، وأن يكون يعني يدرب نفسه. يعني مثلا على سبيل المثال، إنسان لا يجري أصلا، من الممكن أن يدخل في مسابقة على ميل الجري وينجح؟ طب كيف؟ إنسان ما كانش بيشيل حديد، لكن في الأول بتبدأ تشيل 10 كيلو، 20 كيلو، 30، وتبدأ تترقى لغاية ما تبقى تشيل بقى 300 ولا حاجة، مش كده ولا إيه؟ لكن ما يجيش يقول لك أنا داخل مسابقة واضطررت للدخول فيها وهرفع 300 كيلو، لا ترفع يا عم، ترفع ايه؟ ولا هتعمل حاجة خالص. فنفس القصة، لان الامور الحسية قريبة من الامور المعنوية والميزان واحد. فضعوا هذا يا اخواننا في اعتباركم، لابد ان تتدرب دائما، تدرب نفسك وتجعل، لان النفس ان لم تفطمها، للأسف النفس ان لم تفطمها وتعودها على الفطام وان ترتبط وتتحكم في المشاعر. يعني الشرع علمنا أن نضبط انفعالاتنا. هو الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول أحبب حبيبك هونا ما، لماذا؟ لأنه من الممكن أن يصبح في يوم من الأيام عدوا لك. وقال أبغض عدوك هونا ما، فعسى في يوم من الأيام أن يكون حبيبك. لكن للأسف نحن نسرف إسرافا في المشاعر. لما بحب بحب قوي، ولما بكره بكره قوي، ولما بعادي بعادي قوي، ولما بحابي بحابي قوي. لا، لابد وان تضبط انفعالاتك، حتى لا، لان اول نادم سيكون انت، وانت ستكون انت الخاسر. يبقى اذا تضبط الضبط الانفعالات مساله. ولذلك وما يلقاها الا الذين صبروا، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. وذلك أنت في حاجة دائمة إلى الاستعانة بربك سبحانه وتعالى لكي يعلمك كيف تضبط انفعالاتك في كل شيء. وبناء عليه ينبغي عليك أن تتعلم الرضا وأن تتعلم الصبر وأن تتعلم الشكر وهكذا. فعلى المريض أن يرضى بقضاء الله ويصبر على قدره ويحسن الظن بربه، ذلك خير له، ليس خير له هو هذه الأمور ستعود عليك أنت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع هذا الكلام يعني يؤيد ما قلته لك أن المسألة مسألة تدريب. فيقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. طبعا أمره المفرد المضاف يفيد ماذا؟ العموم، يعني كل الأوائل كل شؤونه. وطبعا أمر المقصود به أمر التي تجمع على أوامر أو التي تجمع على أمور، التي تجمع على أمور يعني الشؤون. وكلمة أمر تأتي بمعنى شأن وتأتي بمعنى الأمر الذي ضده النهج، فكيف نعرف الفرق؟ عن طريق الجمع. فأمر بمعنى شأن جمعه أمور، وأمر بمعنى ضد النهي جمعه أوامر ولا أمور؟ أوامر. فيقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن هو هذا حاله دائما، واضح يبقى الأمر فيه تدرب ولا لا؟ ولا حالة مرة صبر وانتهى الأمر؟ يعني هل الصبر يا أخوانا والشكر وهذه الأمور وحسن الظن بالله عبادات يستطيع الإنسان أن تبرأ ذمته بوقوعها منه مرة واحدة، أم دائما كلما حدث له ما يستوجب وجود الشكر أو الصبر أو الرضا؟ تمام ولا لا؟ ليست العبادة مثلا يقول لك أنا حجيت مرة خلاص فريضة العمر مرة، لا، ده الصبر والشكر والرضا وهذه الأمور كلما جاء جاء سبب لها لابد وأن يوجد ماذا؟ ما يترتب عليها من هذه الأمور. وقال عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. فكيف يحدث هذا من التدرب؟ ولذلك قال توفني مسلما، توفني مسلما، وقال ولا لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب أنا كيف متى أعرف أني سأموت حتى أحقق قول الله تعالى لا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ أنا لا أعرف متى سأموت. إذا مطلوب مني أن أكون محققا الإسلام في كل وقت من الأوقات حتى إذا جاء الموت وجدني مسلما. فقولوا لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، المقصود أن تحقق الإسلام والاستسلام لله سبحانه وتعالى، وترفع من درجة إيمانك وتسعى جاهدا إلى تحقيق الإيمانيات العالية في كل وقت لك، لأنك لا تدري متى ستموت. فقوله سبحانه وتعالى لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا معناه وينبغي من هذا الأمر أنك تسعى جاهدا أن تحقق الإسلام في كل وقت. فقال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى، معنى أنك تسعى جاهدا في كل وقت أن تكون محسنا الظن بربك. فربما جاءتك منيتك وأنت في وقت تسيء فيه الظن برب العالمين، ماذا ستفعل وقتئذ؟ يبقى إياك ثم إياك أن يقع في قلبك سوء ظن بربك، وإلا ستلقى الله يقال لك وقتئذ وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. يقول رواهما مسلم والبيهقي وأحمد اثنان. وينبغي عليه أي على المريض أن يكون بين الخوف والرجاء، يخاف عقاب الله على ذنوبه ويرجو رحمة ربه. لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت فقال كيف تجدك؟ قال والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن، اللي هو موطن الاحتضار. تخيل إن أنت كنت في موقف الاحتضار وقد اجتمع فيك الرجاء والخوف في ذلك الوقت، فمن أين يأتي الجزع؟ من أين يأتي الجزع؟ فحينئذ أنت وجد في قلبك الرضا عن الله عز وجل، ولذلك أنت في حال ترجو فيه من ربك سبحانه وتخاف ذنوبك. قال: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. أخرجه الترمذي وسنده حسن، وابن ماجه، وعبد الله ابن أحمد في زوائد الزهد، وابن أبي الدنيا كما في الترغيب، وانظر له المشكاة. يعني الشيخ خرج الحديث في كتاب المشكاة. 3، ومهما اشتد به المرض فلا يجوز له أن يتمنى الموت. لماذا؟ قال: لحديث أم الفضل رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليهم وعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي، فتمنى عباس الموت. أم الفضل اللي هي مين يا أخوانا؟ زوجة العباس رضي الله عنه. ما هو تعرفون الفضل ابن العباس رضي الله عنه له أخو عبد الله. فقال: فتمنى عباس الموت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم لا تتمنى الموت، فإنك إن كنت محسنا فأن تؤخر تزدد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فأن تؤخر فتستعتب من إساءتك خير لك، فلا تتمنى الموت. إلى شأن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس عمه حينما رآه يشتكي وتمنى الموت، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: يا عم لا تتمنى الموت، فإنك إن كنت محسنا فأن تؤخر تزدد إحسانا إلى إحسانك خير لك. يعني إن كنت محسنا فحينما تتأخر منيتك فهذا خير لك، لأن إحسانك سيزيد، وإن كنت مسيئا فأن تؤخر فتستعتب. ما معنى تستعتب؟ الاستعتاب اللي هو طلب الرضا وطلب التوبة من الله تبارك وتعالى. فأن تؤخر فتستعتب يعني تتوب إلى ربك وتسترضيه وتطلب رضا من إساءتك خير لك، فلا تتمنى الموت. إذن تمني الموت لا يكون من الإنسان، لأنه في كلا الحالين عدم تمني الموت أفضل له. فإن كان محسنا فسيزداد إحسانا، وإن كان مسيئا فأمامه الفرصة للرجوع والتوبة والاستعتاب. أخرجه أحمد وأبو يعلى والحاكم، وقال أي الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، قال الألباني: وإنما هو على شرط البخاري فقط. وأخرجه الشيخان والبيهقي وغيرهم من حديث أنس مرفوعا نحوه، وفي: فإن كان لابد فاعلا فليقل. يعني المرض اشتد عليه وهو يعني يريد أن يدعو، فليقل: اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قال وهو مخرج في الإرواء. هذا كلام عالي جدا، لأنك هنا ماذا أنت هنا تفوض ربك سبحانه وتعالى وتقول: يا ربي إن كانت الحياة خيرا لي، وأنا الآن لا أدري هل الحياة خيرا لي أم شر لي، أنا لا أدري ولا يدري أحد منا، فمن الذي يعلم؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. فيفوض ربه ويقول، وهذا كما في دعاء الاستخارة، فأنت هنا تقول لربك سبحانه الذي يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، الاختيار لك يا رب، أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني ما كانت ممات خيرا لي، وهكذا. 4، وإذا كان عليه حقوق فليؤديها إلى أصحابها. أنت الآن قد تأتيك منيتك وفي حقوق في رقبتك، ربما لو مت الآن ما استطاع أحد أن يردها إلى أصحابها، وربما لا يعرفون من أصحاب هذا المال الذي عندك. قال: وإذا كان عليه حقوق فليؤديها إلى أصحابها إن تيسر له ذلك، ولا وإلا أوصى بذلك. يعني معك شيء أمانة عندك لأحد من الناس، تستطيع أن تتصل عليه وتعطيها إياه، مرحبا. وإن لم تستطع فلتوصي، تكتب هذا الأمر وتوصي وتضعه في يد أمين، وتقول له: هذه وصيتي، هذا ليس مالي، وإنما هو مال فلان، أو هذه أمانة عندي. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله فليؤديها إليه قبل أن يأتي يوم القيامة، فلا يقبل فيه دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه وأعطي صاحبه، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. أخرجه البخاري والبيهقي وغيرهما. أمر خطير. من كانت عنده مظلمة لأخيه، والحديث عمم، هل هذه المظلمة مظلمة من العرض ولا المال؟ لأنه من الممكن أن تكون ظلمت إنسانا وأخذت ماله، أخذت شيئا ليس من حقك، أو وقعت في عرض اتهمته بكذا أو كذا، أو سببته أو ضربته أو فعلت به شيئا في إهانة، عليك أن تؤديها في الدنيا، لأن يوم القيامة كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يوم القيامة لن يكون فيه أن تتنازل عن قرش أو مال، لأن يوم القيامة ليس فيه فلوس أصلا، الأموال انتهت وتلاشت. ولو جاء الإنسان، لأن الإنسان يوم القيامة لا يملك شيئا، أنت ستأتي يوم القيامة عاريا كما ولدتك أمك، سيحشر الناس حفاة عراة، لا تملك شيئا على الإطلاق. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فتأتي يوم القيامة لتقول: يا رب سأدفع. تدفع منين؟ وحتى لو دفعت ستدفع مال، يعني حتى لو ملكك الله مالا، هل المال سينفع أحدا يوم القيامة؟ لا قيمة له على الإطلاق، وإنما إما جنة وإما نار. والجنة ليست بحاجة إلى الدنيا، لا دنيا ولا فلوس ولا ذهب الدنيا ولا، بل إن الذهب والفضة كما قال الله تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فإذا القضية كلها ليست دنانير ولا دراهم ولا دولارات ولا جنيهات، وإنما هي حسنات وسيئات. وقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما المفلس؟ بيسألهم النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل أسئلة من أجل أن يوثق الأمر ويوضح المسألة حتى لا يجعل الإنسان ينسى، لأنه يعني حينما يقول المفلس كذا وكذا غير ما يقول لهم من المفلس، أتدرون؟ ابدأوا يفكروا، وكل إنسان سيفسر المفلس على حسب ما نفهم في الدنيا. من هو المفلس؟ المفلس اللي معهوش فلوس، المفلس المديون، المفلس الذي لا يملك شيئا. فقالوا: المفلس فينا من لا دراهم له ولا متاع. ما هذا هو تعريف الإفلاس في الدنيا، أنه لا يملك. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. يعني يأتي معه حسنات حصلها من الصلاة والصيام والزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، وطبعا أعمال كثيرة من المظالم. فيعطى هذا من، طبعا يوم القيامة لن يكون لك درهم ولا دنانير، أنت أتيت بصلاة وصيام، جئت بحسنات كثيرة جدا، ولكن المسألة دين، دائن ومدين، مش كده ولا إيه؟ دائن ومدين. أي إنسان بتتحسب في الدنيا أمواله إزاي؟ إيه اللي عليك وإيه اللي ليك؟ لو انت معك مليون جنيه وعليك 2 مليون، انت فقير، انت مديون بمليون، مع ان في ايدك مليون لكن عليك ايه؟ 2 مليون، يبقى انت فقير لا تملك شيئا، مش كده ولا ايه؟ فهذا الذي اتى يوم القيامة بمليار حسنة وعليه مظالم 2 مليار. طب ده هيعمل ايه؟ هي كده المشكلة كده. فيقول فيعطى هذا من حسناتي وكل واحد انت عملت ايه؟ ضربني. الضربة دي رب العالمين يقدرها بكم حسنة، فيؤخذ من حسناتك فيعطى. انت اخذت منه في الدنيا 10 جنيه، العشرة جنيه دي بكم حسنة عند الله رب العالمين والذي يقدر بكم حسنة، يؤخذ من حسناتك فيعطيها. انت قذفت هذا كم حسنة، انت ضربت هذا كم حسنة، يأخذ الحسنات كلها فنيت. طب فنيت الحسنات يقول كده كفاية، لا لسه له حقوق عندك. طيب خلاص تأخذ انت من سيئاته، ما هم عندهم سيئات، فتأخذ البعيد من سيئاتهم فتطرح على البعيد المفلس فيصبح مفلسا مع انه كان غنيا ومعه حسنات. فيقول فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أمر مخيف جدا ومرعب، ولذلك علينا بأن نعطي كل ذي حق حقه. في حد لحاجة عندك اعتهاله، في شيء عليك اعطيه لأخيك. الكلام ده طبعا المشكلة بقى أن أحيانا بعض الناس بيكون عليه حقوق الامر العام اللي هو المال العام. يعني انت ظلمت الاخ مثلا هشام، تيجي تطلب من هشام تقول له يا هشام تعالى انا عملت فيك كذا وكذا، يقول لك خد الاخ محمد الاخ وليد الاخ فلان اي واحد منهم خلاص. يجي يوم القيامه واحد بس ماسكك من رقبتك ويقول يا رب ليه حق عنده. طب امال لما يكون بقى الحق حق امه، تكون بقى موظف عام، والموظف العام ده بقى لما بيكون ظالم بيبقى يومه اسود، بل ايامه هتبقى كلها سودة والعياذ بالله. ليه؟ ده كل يوم اللي داخل بيتظلم واللي خارج بيتظلم، ده هتعمل معاه ايه؟ هتخلي يكون واحد مثلا على سبيل المثال موظف في الضرايب مثلا، موظف ضرايب كل ما يجي تحت ايده ملف يقطع رقبتك، قطع رقبه كام واحد، ويروح بقى الراجل يتحجز عليه ويروح يعمل يقول لك هو كده اللي يجي تحت ايدي يقطع رقبته. واحد في التأمينات كذا، واحد في الشرطة كذا، واحد في القضاء كذا، واحد في كل موطن من مواطن العمل في صالح وفي مفسد، مش كده ولا لا؟ في صالح وفي مفسد، مش في مهنة واحدة. طب طبيب كل اللي يدخل عندي هجزره، مش اكتفي بالفيزيتا بس، لا ده انا اعمل له تحاليل هو مش محتاج، عشان انا متفق مع مكاتب التحاليل مع عامل التحاليل هاخد نسبة. ده مش كده وبس، انا ممكن اعمل له عمليه وهو مش محتاجه، اقطع في جتته، مش كده؟ واحد محامي المساله كذا، لا ده انا هقول لك وتعمل كذا وتعمل، وما اقولكش الطريق المستقيم، لا الطريق المستقيم هيخلي المساله تخلص في 3 تعريفه. مفيش طبعا 3 تعريفه ولا حاجه، احنا يعني مجازا، لكن يخليك تجيب ايه؟ عارف تلف من راس الرجاء الصالح. ليه؟ علشان يكتر عليك الاجراءات. كل مهنه فيها المفسد وفيها الصالح، واضح يا اخوانا؟ تخيل بقى انت بسم الله ما شاء الله ظلمت ادوغ الحمد لله، لا قتلت ولا سرقت ولا زنيت. هو هي دي بس الذنوب؟ هي الذنوب القتل والسرقه والزنا؟ ما انت عملت في الناس اللي ما يتعمل، هي المظالم دي مش هتسال عنها يوم القيامه. اي انسان تجد يقول لك الحمد لله انا مسكت منصب، اللي هيجي تحت ايدي هفرمه. ما هذا ما هذا ما هذا؟ وبعض الناس خلي بالك رب العالمين ما بيعطاش منصب، مع انه تجده يعني عايش غلبان جدا. ويقول لك ايه، انا سمعت مره كان واحد مره بيعمل لدينا، كان بيقول انا نفسي ابقى كذا وكذا، دي مهنه صغيره قوي كده في السلطه التنفيذيه ولا ليها لازمه. قال لو بقيت كذا، مش بلاش نقول كذا، ايه دي، هعمل الناس مطبط في الشوارع. هيعمل الناس مطبط في الشوارع لو خد السلطه دي، مع انها سلطه كلها ولا تساوي حاجه، بس هو يعني مش هيبقى حاجه كبيره خالص، بس بيشوف بيتمنى للناس ايه، يتمنى ان هو يعمل الناس مطبط، يعني نايم الناس مطبط كده في الشوارع. شوف بص بص شوف العقليه، تخيل والعياذ بالله مثل هذا سيأخذ سيئات من غير ما يعمل، لأنه لو تمكن سيفعل. فيا اخوانا الكلام ده بنقوله والله مش بنحكي علشان نستدر منكم الضحك ولا حال ابتسامة، لا والله عاوزين نبين ان مسألة الذنوب خطايا كبرى، احذروا منها. بعض في بعض الناس يبقى قاعد في باب من ابواب الخير, هو ما بيديش الناس خير ولا بيدفع من جيبه, ولكن يمنع عن الناس الخير. سبحان الله, وتجد يضع المعوقات. يعني ممكن يكون هو في مكان ما بيحل مشاكل الناس, يضع المعوقات في سبيل إيصال الخير للناس. انت هتستفيد ايه؟ هو كده طبيعته انه بيمنع الخير. مناع للخير, كما قال مناع للخير معتد اثيم. ممكن ما يقدرش يعتدي بس يبقى مناع. واخدين بالكم؟ مشكله خطيره. فهنا بيقول فان فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. سلمنا الله واياكم. اخواننا الايمان باليوم الاخر, هذا لو كان الانسان صادقا في هذا الايمان سيظهر عليك في افعالك وسيظهر عليك في تصرفاتك, لانك عارف ان ممكن اليوم الاخر ده بالنسبه لك, لان من مات فقد قامت قيامته, ممكن يكون النهارده, ممكن لا تمهل حتى تتوب ولا تمهل حتى ترد الحقوق الى اصحابها. تخففوا بالله عليكم, تخففوا مما عليكم من ذنوب ومن مظالم, اعطوا كل ذي حق حقه. انت من الممكن الا ياتي عليك الصباح, صباح الغد ممكن ما يجيش عليك. طب تعمل ايه؟ خلص خلص قبل ما تنام, تخلص اسعى جاهدا. والحمد لله احنا اصبحنا في زمن من الممكن انك ترفع سماعة التليفون او ترسل رسالة للإنسان تقول له سامحني انا اخطأت في حقك. يعني مش لازم تروح انك انت بالليل ولا حاجة تيجي لك اليقظة, وانا ممكن اموت الليلة دي, طيب هعمل ايه لو مت الليلة دي وانا ظلمت فلان وعلاه؟ ممكن تتصل عليه او تبعت له رسالة, سامحني انا اخطأت في حقك, انا النهاردة بعت لك بيعة كانت فيها كذا, والبيعة اللي بعتها لك ما كانتش تستاهل, انا ظلمتك في كذا, يا ريت الكلام ده يتسامحني الان واتحلل منك, يا اما ان ممكن باذن الله كتبت كذا عندي هيرد اليك لو انا مت الليله دي. بس مش تصحى الصبح الحمد لله تسك على الموضوع, لا تروح بقى تدي الراجل حق. واخدين بالكم؟ لازم الايمان باليوم الاخر الحقيقي, الايمان الحقيقي باليوم الاخر مش كلام ولا ادعاء, وانما له اثاره, له آثار وله لوازمه. اسعى جاهدا إلى أن تتخلص من المظالم. يقول وقال عليه الصلاة والسلام من مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم ولكنها الحسنات والسيئات. مفيش بقى ضرائب ودنيرات, عدت بقى خلاص الدنيا راحت. أخرجه الحاكم والسياق له وابن ماجه وأحمد من طريقين عن ابن عمر, والأول صحيح كما قال الحاكم ووافقه الذهبي, والثاني حسن كما قال المنذري, ورواه الطبراني في الكبير بلفظ الدين دينان, فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه, ومن مات وهو لا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناتي ليس يومئذ دينار ولا درهم. واخدين بالكم من الكلام؟ يعني في إنسان استدان وهو ينوي القضاء, فهذا رب العالمين يقضي عنه, وحتى لو لقي ربه ولم يدفع الدين غصبا عنه, حاول ولكن كان يريد. بس بعض الناس ممكن يقول لك انا كنت عاوز, وعاوز دي لما تيجي تنظر لها الى كنت عاوز يعني اسدد ديني, لما تيجي تنظر لها في الواقع تجده ما كانش عاوز ولا حاجه. ليه؟ انت استدنت مني 10,000 جنيه وجات لك فلوس عشان تسدد ما سددتش, ورحت غيرت التليفون المحمول بتاعك وتليفون الزوجه وتليفون الاولاد. ما احنا اصبحنا في زمن بقى فيه شيء من الايه, زي ما انتم عارفين يعني بقت المساله ممكن الانسان يكون مش قادر يتعشى بس يقدر يغير التليفون المحمول ويغير بقى ويجيب حاجه كويسه وحاجه فيها مش عارف ايه. واخدين بالكم؟ عشان لزوم البهرجه. طب ما في حقوق الناس, والله انا في نيتي اسدد. طب ما تسدد, ما جات لك الفلوس. لا بس اصلي لما دخلت بالفلوس على الحاجه في البيت فكان عايز اتغير تليفونه وكان مش عارف وقع في الميه, دخلنا في قصه خطيره جدا. انت كده مش ناوي تسدد, انت مش ناوي اللي ناوي يسدد بمجرد ما يجيله بيسدد على طول. ها والله يعلم المفسد من المصلح. رب العالمين ربكم اعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فيقول الدين دينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه نية حقيقية فأنا وليه، ومن مات وهو لا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناتي ليس يومئذ دينار ولا درهم. وقال جابر بن عبد الله، الحديث الأخير ونختم إن شاء الله، لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا أخي هذه ولاية الله تعالى. تخيل لما بيقول عبد الله الأنصاري أبو جابر رضي الله عنهما، لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني، يعني ما أظنني، إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، لم أترك أحدا أعز منك إلا النبي عليه الصلاة والسلام. وعنده كان، وذلك كانوا يقولونها بصدق، فداك أبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفدونه بالأب وبالأم وبالولد وبكل ما يملكون. قال وإن علي دينا فقدي، علي دين يا ابني ادفع الدين اللي علي، واستوصي بإخوتك خيرا فأصبحنا فكان أول قتيل رضي الله عنه. انظر إلى الولاية، أخرجه البخاري. قال ولا بد من الاستعجال بمثل هذه الوصية لقول عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسي. هذا الكلام نجعله رأس كلامنا في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر بإذن الله تعالى، وبعد العشاء نقرأ بقى من الوابل الصيد بإذن الله تعالى.